حمدا لربنا الرحمن الممتن علينا بالبيان الذي أنزل القرآن فكان أبلغ تبيان. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد معلم الحق والمعلم بالحق وبعيث ربنا بالحق والشهيد على جميع الخلق وعلى آله وصحابته وتابعيه من أول يوم أحق إلى يوم الحق وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما زلنا نطوف في أرجاء قوله تعالى مستهزئون عند الوقف عليها في مذهب الإمام حمزة. وكان قد سبق لنا في الحصة الماضية الحديث عن بعض أوجهها التي هي ثلاثة كما تقدم لنا، أليس كذلك؟ أول أوجهها أو مراتبها التسهيل، ثم الإبدال، ثم الحذف. وكنا قد تكلمنا عن شيء من أول أوجهها الذي هو التسهيل، وقلنا بأن مأخذ التسهيل من قول الإمام الشاطبي وفي غير هذا بين بين وفي هذا الكلام إشارة إلى شيء قد سبق وهو غير هذا، وحكمه غير حكم هذا. هنا ذكر التسهيل بين بين، وغيره الذي سبق له ماذا؟ الإبدال. نرجع إلى هذا الذي استثني منه هذا، وهو قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه يا أن وواوا محولا أو محولا. علمنا بأن الهمزة المتحركة بأي حركة كانت، إما أن تتحرك بفتح أو بضم أو بكسر، وإذا كانت إثر حركة أو إثر متحرك فلا يخلو هذا المتحرك إما أن يتحرك بفتحة أو بضمة أو بكسرة. وإذا ضربنا الثلاثة في الثلاثة فحاصل الضرب تسعة أقسام، فهناك تسعة أقسام للهمز المتحرك إثر حركة أو إثر متحرك. استثني منه ضربان أو قسمان، وهما الهمزة المفتوحة إثر كسر أو ضم، أليس كذلك؟ فهذان النوعان قياس تخفيفهما أن تبدلا. وقد سبق لنا القول ونص سيبويه إذ يقرر الإبدال وقياسه في مثل هذا، لأننا لو سهلنا مثل هذا أي وأقصد الهمزة المفتوحة إثر كسر أو الهمزة المفتوحة إثر ضم، لأننا لو سهلناه يكون ماذا؟ لماذا أبدلهما سيبويه؟ لماذا؟ لأننا إذا سهلنا الهمزة المفتوحة فإننا نجعلها بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، وما الحرف الذي منه حركتها؟ وحركتها الفتح، فلا بد أن تكون بين الهمزة والألف الساكنة، أليس كذلك؟ طيب، وما الذي بعد هذا؟ يعني ما الذي سيقع لو أننا سهلناها بين بين؟ ما الذي سيقع؟ يحصل لنا أننا سنجد الألف أو ما يقرب من الألف بعد ضم أو كسر، ولا يكون هذا ولا يجوز بحال من الأحوال، ولا يوجد في العربية ويتعسر النطق به. إذن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا الفتح. إذن فإذا سهلنا هذه الهمزة المفتوحة ودبرناها بحركتها التي هي الفتح، فجعلناها متوسطة بين الهمزة والألف الساكنة، فإننا نكون قد خرجنا عن نطاق العربية، لأنه لا توجد ألف قبلها ضمة ولا كسرة، فتعين أن نبدلها، أي أن ندبرها بحركة ما قبلها، أن نبدلها بحرف من جنس حركة ما قبلها. وذلك في قوله تعالى مثلا فئة، مثلا مئة، ناشئة، خاطئة، قياس تخفيفها أن تبدل، أن تبدل ماذا؟ أن تبدل ياء خالصة، فنقول خاطية، ناشية، مية، فية، إلى آخره، أليس كذلك؟ والمفتوحة إثر ضم، مثل مؤجلة مثلا، يؤيد، يؤخر، قياس تخفيفها أن تبدل ماذا؟ أن تبدل واوا خالصة، فنقول موجل، يويد، يوخر، إلى آخره، أليس كذلك؟ إذن فهذا القياس، فما علته؟ ما علة أن تبدل، حرفا من جنس حركة ما قبلها؟ تقدم لنا لما قرر سيبويه الإبدال في مثل هذا، قال وأجاب عن تساؤل ما العلة في أن تتأخر عن مثيلاتها المستحقة أو المستحقات للتسهيل بين بين، وأجاب بماذا تذكرون؟ قال وإنما منعك، أي سيبويه يقول هذا، وإنما منعك أن تجعل الهمزة هنا، ونقصد بالهمزة هنا ماذا؟ المفتوحة إثر كسر والمفتوحة إثر ضم، وإنما منعك أن تجعل الهمزة هنا أو ها هنا بين بين من قبل أنها مفتوحة، والألف لا يكون قبلها إلا فتح، لا يكون قبلها كسر ولا ضم، فقال وإنما منعك أن تجعل الهمزة ها هنا بين بين من قبل أنها مفتوحة، فلن تستطيع أن تنحو بها، نحو الألف، هكذا يقول سيبويه، فلن تستطيع أن تنحو بها نحو الألف وقبلها كسرة أو ضمة، كما أن الألف لا يكون ما قبلها مكسورا ولا مضموما، فكذلك لم يجئ ما قرب منها في هذه الحالة. إذا كانت الألف لا يكون ما قبلها ضم ولا كسر، بمعنى أنه لا يكون قبلها إلا الفتح، كذلك ما قرب من الألف، ويقصد بين بين، كذلك ما قرب من الألف لا يكون قبله ماذا؟ كسر ولا ضم، فوجب أن يكون قبله ماذا؟ قبله الفتح، فهب أننا لو جعلنا هذه الهمزة المفتوحة إثر كسر بينها، سهلناها بينها وبين الياء، والمفتوحة إثر ضم سهلناها بينها، أي بين الهمزة والواو، فيكون ماذا؟ لو سهلناها بين الهمزة والياء في التي إثر كسر، أو سهلناها بين الهمزة والواو في التي إثر هي إثر ضم، يكون ماذا؟ ما العلة المانعة لمثل هذا؟ نكون قد سهلناها بينها وبين حرف ليس من جنس حركتها، نكون قد دبرناها بحركة ما قبلها، وهذا سبيله الإبدال وليس قياسا في التسهيل أبدا عند أهل النظر. ثم إنه ألا يمكن أن ننقل حركتها إلى ما قبلها؟ ننظر فيما قبلها، هل هناك حركة أم سكون؟ إذا كانت الحركة فلا يجوز أن ترد حركة على حركة، لا يجوز أن ننقل حركة إلى حركة، يجب أن يكون قبلها الساكن ليصح نقل الحركة إليه. فلم يبقى بد بعد أن أجرينا هذه العمليات، لم يبقى بد من إبدالها حرفا من جنس حركة ما قبلها، أليس كذلك؟ ولقائل أن يقول: من أين أتيت بهذه الفتحة التي على الياء المبدلة؟ فالجواب يكون ماذا؟ قد حكم لها بحكم ماذا؟ بحكم الهمزة المبدلة منها، لأن سيبويه يقرر أن القياس أو قياس المبدل أو قياس البدل أو قياس الإبدال أو الإبدال القياسي أن يجري البدل فيه على حكم المبدل منه في الحركة والسكون. فلما كانت الهمزة التي أبدل منها حرف من جنس حركة ما قبلها فتحة، كذلك المبدل جعلنا عليه، حكمنا له بالفتحة، أليس كذلك؟ إذن فوجب أن نفتح. تبينتم هذا؟ حصل لكم هذا المراد؟ إذن قوله، قول الإمام الشاطبي: وفي غير هذا بين بين، بمعنى أننا طرحنا القسمين اللذين سبقا وقياس تخفيفهما الإبدال، فيبقى لنا من تسعة كم؟ سبعة أقسام. سبعة أقسام. قوله في غير هذا بين بين، أي في غير هذا بين الهمز وبين الحرف الذي منه حركة الهمز، فحذف ماذا؟ حذف المضاف والعاطف أيضا، أليس كذلك؟ وركب الكلمتين فقال بين بين، بين بين، ركب الكلمتين وبنى الأولى على ماذا؟ بناها للتوسط، لتوسطها، والأخرى بناها على ماذا؟ على تضمن الحرف، على تضمن الحرف. إذن هذا الذي قياس تخفيفه بين بين هو سبعة أقسام. كنا تكلمنا عن المفتوحة إثر ضم، والمفتوحة إثر ماذا؟ إثر كسر. ما الذي بقي لنا من التسعة؟ بقيت المفتوحة إثر فتح، أليس كذلك؟ مثل ماذا؟ سأل مثلا، هذه المفتوحة إثر فتح، قياس تخفيفها إذا أردنا تخفيفها، فالقياس أن تسهل بين بين، والذي بقي من السبعة أيضا المنكسرة إثر الحركات الثلاث، والمضمومة أيضا إثر الحركات الثلاث. ما مثال ذلك؟ مثلا نبدأ بالمضمومة إثر كسر، مثال قوله تعالى: مستهزئون، وهو المراد عندنا، وهو بيت القصيد، وهو الشاهد الذي نتكلم عنه ونحرره. إذن ضمت الهمزة إثر ماذا؟ إثر كسر. بقيت لنا المضمومة إثر فتح، مثاله رؤوف، والمضمومة إثر ضم، مثاله برؤوسكم مثلا، مضمومة إثر ضم. أما المنكسرة إثر كسر فمثاله خاسئين مثلا، خاسئين، والمنكسرة إثر فتح مثاله يائسن مثلا، يائسن، والمنكسرة إثر ضم مثاله سئلوا مثلا، سئلوا. فهذه أمثلة الهمزة المتحركة بإحدى الحركات الثلاث إثر حركة من الحركات الثلاث إلا ما استثنية. يرد هنا سؤالان: ما ماهية التسهيل بين بين وما علته؟ ما ماهية التسهيل بين بين وما علته؟ ما هو التسهيل؟ ما هو التسهيل؟ ألكم خلفية عن مثل هذا؟ ما هو التسهيل؟ نرجع إلى أصول المعارف، إلى كتاب السيبويه، إلى الإمام الكبير رحمه الله تعالى، نجده يقرر في باب الهمز، يقول ماذا؟ وأما الهمزة فتكون فيها ثلاثة أشياء، أو على ثلاثة أشياء: التحقيق والتخفيف والبدل، هذا الذي يكون في الهمز، التحقيق والتخفيف والبدل. أما التحقيق فقرأت ورأس وسأل إلى آخره. وأما التخفيف فتصير الهمزة فيه بين بين وتبدل وتحذف، وتبدل وتحذف. قوله بين بين فتصير الهمزة فيه بين بين. نرجع إلى السرافي، تعرفون من السرافي؟ شارح كتاب سيبويه، أعظم شرح لكتاب سيبويه، نجده يقرر هذا ويبينه عند شرحه لقول سيبويه بين بين. قال: ومعنى قولنا بين بين في هذا الموضع، للذين يكتبون، ومعنى قولنا، قال السرافي رحمه الله تعالى في شرحه للكتاب: ومعنى قولنا بين بين في هذا الموضع، في هذا الموضع وفي كل موضع يرد بعده من الهمز، معنى قولنا بين بين في هذا الموضع وفي كل موضع يرد بعده من الهمز أن تجعلها، من هي الهمزة؟ أن تجعلها من مخرج الهمزة، أن تجعلها من مخرج الهمزة ومخرج الحرف الذي منه حركة الهمزة. قال ماذا؟ أن تجعلها من مخرج الهمزة ومخرج الحرف الذي منه حركة الهمزة. فإن كانت مفتوحة، فإن كانت مفتوحة، قال: فإن كانت مفتوحة جعلناها متوسطة في مخرجها، فإن كانت مفتوحة جعلناها متوسطة في مخرجها بين الهمزة وبين الألف، جعلناها متوسطة في مخرجها بين الهمزة وبين الألف، لأن الفتحة من الألف، لأن الفتحة من الألف. ومثل بقولهم سأل، إذا خففناها قلنا سهل، سأل إذا خففناها قلنا سهل. والمضموم، وإذا كانت مضمومة فجعلناها بين بين، أخرجناها متوسطة، أو جعلناها متوسطة في مخرجها بين الهمزة وماذا؟ والواو. جعلناها متوسطة في مخرجها بين الهمزة والواو. ومثل لها بلأما، لأما، إذا أردنا تخفيفها سهلناها بين بين فقلنا لهما، أليس كذلك؟ وكذلك إذا كانت مكسورة أو منكسرة جعلناها بين الهمزة وماذا؟ والياء. هذا ما قاله السرافي في شرحه للكتاب. إذا رجعنا إلى سيبويه في باب الهمز يقول ماذا؟ قال سيبويه رحمه الله تعالى: اعلم أن كل همزة مفتوحة، اعلم أن كل همزة مفتوحة وكانت قبلها فتحة. أنا أرجع بكم إلى سيبويه، إلى أصول المعارف، إلى أصول المعارف، حتى تسهموا بدوركم في إنتاج العلم، في تحرير العلم. يقول ماذا سيبويه؟ اعلم أن كل همزة مفتوحة وكانت قبلها فتحة، فإنك تجعلها إذا أردت تخفيفها، انتبهوا معي، فإنك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الهمزة والألف الساكنة، فإنك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الهمزة والألف الساكنة. قال: وتكون بزينتها محققة، وتكون بزينتها محققة. واحتفظوا بهذا القيد، فإنه سنحتاج إليه في الرد على بعض المذاهب المخالفة. بماذا قيد سيبويه؟ قال: وتكون بزينتها محققة. وقد تقدم لنا من قبل حينما قال سيبويه في بيت الأعشاء: أن رأت رجلا أعشى أضر به إلى آخره، قال: ويدلك على أنها بزينتها محققة قول الأعشى أن رأت رجلا أعشى إلى آخره. قال فلو لم تكن بزينتها محققة لانكسر البيت، لانكسر البيت. إذن ماذا يقول سيبويه؟ وكانت قبلها فتحة فإنك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الهمزة والألف الساكنة وتكون بزينتها محققة. قال غير أنك تضعف الصوت، انتبهوا لماهية التسهيل، غير أنك تضعف الصوت ولا تتمه وتخفي. هذه عبارات بليغة لا مثيل لها. قال غير أنك تضعف الصوت، هذا هو بين بين، تضعف الصوت ولا تتمه وتخفي. وتخفي قال لأنك تقربها من هذه الألف. والمثال على ذلك كما قال سيبويه: وذلك قولك سهل، سهل، والأصل سأل. قال على لغة أو في لغة أهل الحجاز، في لغة أهل الحجاز. إذن أهل الحجاز يسهلون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يسهلون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فهم لا يكادون ينبرون، لا ينبرون الحجازيون، لا ينبرون إلا إذا اضطروا. والاضطرار أحسن ما قيل فيه أنه إذا أتت الهمزة في أول الكلام فلا يمكن أن تسهل ولا أن تبدل، فلا يمكن أن تغير، فلا بد من تحقيقها. وكنت قد نظمت نظما اسمه النظم الأمجد في ماهية أبجد، ومنه في الحديث عن أحوال الهمزة بين التميميين والحجازيين، كنت قلت لمن أراد أن يكتب عن الحجازيين: ما نبروا، لا ينبرون الحجازيون، لا ينبرون إلا إذا اضطروا، ما نبروا إلا اضطرارا مبتدين. ما نبروا أي ما نبر أهل الحجاز بالهمز، أي ما حققوه، إلا إذا اضطروا، ما نبروا إلا اضطرارا مبتدين. ومنهم من قال في الشعر، ولكن هذا قول ليس عليه العمل. إلا إذا اضطروا يعني إلا إذا جاءت الهمزة في أول الكلام. قال سيبويه رحمة الله عليه: وذلك قولك سال في لغة أهل الحجاز. قال إذا لم تحقق كما يحقق بنو تميم، إذا لم تحقق كما يحقق بنو تميم. إذن الحجازيون يسهلون وبنو تميم يحققون، اعلموا هذا. إذن ماذا قال سيبويه؟ تضعف الصوت أو تضعفه ولا تتمه وتخفي، لأنك تقربها من هذه الألف، لأنك تقربها من هذه الألف. وذلك قولك سال في لغة أهل الحجاز، إذا لم تحقق كما يحقق بنو تميم. هذا قياس الهمزة المفتوحة إثر فتح. إذن قياس تخفيفها أن يكون بين ماذا وماذا؟ بين الهمزة والألف، أو الحرف الذي منه حركة الهمزة وحركتها الفتحة، فالألف إذن هو المقصود. ثم قال وإذا كانت منكسرة وقبلها فتحة، وإذا كانت منكسرة وقبلها فتحة صارت بين الهمزة والياء الساكنة. إذن إذا كانت الهمزة، إذا وقعت الهمزة منكسرة وقبلها فتحة، فقياس تخفيفها أن تكون بين الهمزة والياء الساكنة. صارت بين الهمزة والياء الساكنة. قال سيبويه: كما كانت المفتوحة بين الهمزة والألف الساكنة، كما كانت الهمزة المفتوحة بين الهمزة والألف الساكنة. قال ألا ترى هذا من الذي يقول؟ سيبويه رحمة الله عليه. ألا ترى أنك لا تتم الصوت هاهنا، لا انتبهوا، لا تتم الصوت هاهنا وتضعفه أو وتضعفه لأنك تقربها من الساكن، تقربها من ماذا؟ من الساكن. قال ولولا ذلك، قال ولولا ذلك لم يلحق الحرف وهن، قال ولولا ذلك لم يلحق الحرف ها وهن. ومثل بيأس وسئم، وذلك قولك يأس وسئم. ثم انتقل إلى المضمومة، قال وإذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها فتحة صارت، وإذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها فتحة صارت بين ماذا وماذا؟ انتبهوا معي، بين الهمزة والواو الساكنة. إذا كانت مضمومة وقبلها ماذا؟ فتحة، صارت بين الهمزة والواو الساكنة. قال سيبويه والمضمومة، أي الواو الهمزة المضمومة، والمضمومة قصتها وقصة الواو هكذا يقول، والمضمومة أي الهمزة المضمومة قصتها وقصة الواو، اكتبوا قصة المكسورة والياء. سيبويه يعلمنا في عبارته الأدب والعلم، فنأخذهما معا، نأخذ حسن ترتيب الألفاظ مع العلم. قال ماذا؟ والمضمومة قصتها وقصة الواو قصة المكسورة والياء رحمه الله تعالى. ثم انتقل بعد هذا إلى المنكسرة إثر كسر أو ضم، إلى المنكسرة إثر ماذا؟ إثر كسر أو ضم. فهذا حالها أيضا، فهذا حالها أيضا، أي تسهل بين بين. ومثل بقوله من عند إبلك، من عند إبلك أو مرتاع إبلك، همزة مكسورة في الأولى إثر كسرة، من عند إبلك، الأصل من عند إبلك، فإذا أردنا تسهيلها قلنا ماذا؟ من عند إبلك هكذا. وأيضا المنكسرة إثر ضم، مثل لها بقوله مرتاع إبلك، فإذا سهلناها قلنا ماذا؟ مرتاع إبلك. ثم انتقل إلى المضمومة وقبلها ضمة أو كسرة، فهذا سبيلها أيضا، أن تجعل ماذا؟ قياسها أن تسهل بين بين. ومثل لها بقوله هذا درهم أختك، درهم أختك هكذا، همزة مضمومة إثر ضمة، فتبدأ فتسهل قياسا بين بين، درهم أختك هكذا. والمضمومة إثر كسر مثاله عند سيبويه، قال من عند أمك، من عند أمك، همزة مضمومة إثر كسرة. هذا ما قرره الإمام سيبويه رحمة الله عليه. الآن عرفنا ماهية التسهيل بين بين، أو لما عرفناها ما هو التسهيل بين بين؟ أن تجعل الهمزة متوسطة في مخرجها بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، وبعدها تفريع، فإن كانت الحركة فتحة جعلناها متوسطة في مخرجها بين الهمزة والألف، وإذا كانت مضمومة جعلناها متوسطة في مخرجها بين الهمزة والواو، وإذا كانت مكسورة جعلناها متوسطة في مخرجها بين الهمزة والياء. فهمنا هذا الآن؟ حفظناه؟ عقلناه؟ جيد. نقول فما علة هذا ووجهه؟ فما العلة في مثل هذا؟ فما علة تسهيله بين بين؟ فما علة تسهيل الأقسام المذكورة بين بين وعدل بها عن الإبدال كما مر في مثيلاتها أو فيما تقدم؟ نرجع إلى سيبويه، دائما مع سيبويه رحمة الله عليه، قال فإنما أكتب هذا كلام يكتب بالذهب لن تجدوا له نظيرا. قال رحمة الله عليه فإنما جعلت هذه الحروف بين بين، أي هذه الأقسام المذكورة، فإنما جعلت هذه الحروف بين بين ولم تجعل ألفات ولا ياءات ولا واوات، فإنما جعلت هذه الحروف بين بين ولم تجعل ألفات ولا ياءات ولا واوات. استمعوا إلى الحكم، لأن أصلها الهمز فما أرادوا أن يعدلوا بها عن الأصل، وإذا خففوها تركوا أثرا للهمز الذي هو الأصل، أليس كذلك؟ فالأثر حجة العين افهموا، وما بعد العين أين. إذن قال سيبويه رحمة الله عليه فإنما جعلت هذه الحروف بين بين ولم تجعل ألفات ولا ياءات ولا واوات، لأن أصلها الهمز. فكرهوا أهل النظر، يقصد أهل النظر وأهل العلم بالعربية وأهل العلم بالأصوات، ويقصد العرب أيضا، فكرهوا، يقصد العرب الذين هم حجة على غيرهم في لغتهم، فكرهوا أن يخففوا على غير ذلك، أي على غير التسهيل، كرهوا أن يخففوا على غير تسهيلها بين بين. قال فكرهوا أن يخففوا على غير ذلك فتحولوا عن بابها، أو فتحولوا عن بابها على حذف إحدى التاءين وهو جائز في العربية، فتحولوا عن بابها، فجعلوها بين بين، هذا كلام سيبويه، فجعلوها ماذا؟ بين بين. قال العلة ليعلموا أن أصلها عندهم الهمز، ليعلموا أن أصلها عندهم الهمز. ورحمة الله على سيبويه، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.